خلق الله وبدون قدرة الله وبدون مشيئة الله سبحانه وتعالى. وسنوضح الأمر توضيحا. يقول: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. طب ما فعلا ربنا عز وجل يريد المعاصي إن كان يريد، يعني أهل السنة اللي بيقولوا هذا الكلام، إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، يريدها شرعا ولا قدرا؟ يريدها قدرا، وقوعا كونا يعني، فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على، يستدل بقى بقضية فقهية كل المذاهب بتقول بيها. طيب إذا كنتم، ودي مشكلة، تجد كان بعض الفقهاء تجد يقول لك: أنا في الفقه على مذهب الشافعي، وفي العقيدة وعلم الكلام على مذهب الأشعري أو على مذهب فلان، سبحان الله، أو على مذهب الجبائي من المعتزلة. طب ما تخليك مع الإمام الشافعي من أهل السنة، كأن الشافعي ما بيفهمش غير في الفقه. طب ما عقيدة الشافعي عقيدة أهل السنة. يقول لك: أنا على مذهب أبي حنيفة في الفقه، وعلى مذهب الزمخشري في الاعتزال في العقيدة. إزاي الكلام ده؟ كيف يكون هذا؟ فتجد الإنسان ما تريده، أو تجد الإنسان أشعري، أو تجد الإنسان معتزلي، أو تجد قدري أو جبري أو جهري، ده في الإيه؟ في العقيدة. ومع ذلك في الفقه لا يخرج عن مذهب الأربعة، والأربعة من أهل السنة والجماعة. طب طالما كنت حنفي ما تخليك حنفي في العقيدة كمان، طالما كنت شافعي ما تخليك شافعي في العقيدة، مش كده ولا لا؟ لكن هذا ازدواجية وانفصال بين الاعتقاد وبين الفقه. فهم في الفقه اتفق الفقهاء مسألة إجماعية عند سائر أهل الفقه، بمن فيهم الذين يقولون عن أنفسهم إنهم إيه؟ معتزلة أو غيرهم. في الفقه اتفقوا على هذه الأمور، على أن الحالف اللي أقسم يعني لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، إن شاء الله ده استثناء، يعني هفعل كذا وحلف إن شاء الله، فإن لم يفعل لم يحنث، فإن لم يفعل قالوا لم يحنث وإن كان واجبا أو مستحبا. يعني هو حلف وقال سأفعل كذا، إن شاء الله، وقال هفعل ما فعلش يحنث. لما قال إن شاء الله ما حنث، ليه؟ لأن الله لم يشأ، لما ما عملش يبقى ربنا ما شأش، واخد بالك ولا لا؟ يبقى معنى كده إن عمل العبد وفعل العبد تابع لإيه؟ لمشيئة الله. يبقى كيف تنفي القدر لما انت هنا جعلت ان الحالف لا يحدث وما يدفعش الكفاره وما يقومش باداء الكفاره؟ ليه؟ لانه قال ان شاء الله، علق على المشيئه. طالما كان الامر واجبا او مستحبا، وان كان واجب، مع ان واجب او مستحب يبقى ربنا امر بيه واراده شرعا، ومع ذلك قال ان شاء الله، ما يجيش يقول لك ايه؟ ما انت قلت ان شاء الله وربنا شاء في القرآن انك انت المفروض تعمل الواجب. قال لك لا، دي مشيئة كونية، لكن قضية الامر بالواجب ده قضاء بمسألة ايه؟ ارادة ايه؟ شرعية قد تتخلف، وتخلفت بمشيئة من؟ بمشيئة الله. ده اجماع الفقهاء، واخد بالك ولا لا؟ اسمع بقى، قالوا: ولو قال والله لأفعلن كذا ان احب الله وما عملش يحنث، ان كان الامر ايه؟ واجب او مستحب. يعني لو واحد جاء لي والله لاتصدقن ان احب الله، ربنا يحب الصدقه ولا ما يحبهاش؟ يحبها. يبقى لو ما تصدقش بالصدقه يحنث، يقول ده انا علقتها وقلت ان احب الله، اقول له ما ربنا احبها، اللي هي الاراده الايه؟ الشرعيه، اللي هي بمعنى الايه؟ المحبه والرضا. لكن لو قال ان شاء الله ما يحنث، لان دي المشيئه الايه؟ الجو. خدتوا بالكم ولا لا يا اخوانا؟ الكلام ده مش فلسفه عشان تقدروا تفهموا النصوص القرانيه، لانه هيذكرها هنا في القران عشان ما تضربش النصوص بعضها ببعض. ما انت لو فهمت الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، ما تيجي في القران